والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب جميعا، ما هو الكلام؟ الكلام هو لفظ المراقبة المزيد بالمراقبة. مرة أخرى، ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وما هي أقسامه؟ أقسامه ثلاثة، تذكرونها؟ اسم وفعل ومعه جاء المعنى. وما هي أقسامه؟ أقسامه ثلاثة، اسم وفعل ومعه جاء المعنى. طيب، أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها، هذا بإجماع النحاة أن أقسام الكلام في اللغة العربية ثلاثة. فالكلام في اللغة العربية إما أن يكون اسما وفعلا، أو فعلا واسما، أو اسما وفعلا وحرفا، لا غير. طيب، هذا معروف. وما هو الاسم؟ ما هو الاسم؟ أريد تعريف الاسم. ما هو الاسم؟ لماذا تختلف الأصوات؟ البعض يتقدم والآخرون يتأخر. طيب، ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن. هذا هو معنى الاسم، كلمة دلت على معنى ولم تقترن بماذا؟ بالزمن. نعم، لأنك إذا ذكرت اسما ما تفهم منه الوقت أبدا، له معنى لكن لا ينضبط بوقت، لا يرتبط بماذا؟ بوقتي. طيب، وما هو الفعل؟ أصحاب المؤخرة يقرؤون بأنفسهم وأنتم تسكتون. طيب، ما هو الفعل؟ ما هو الفعل؟ لماذا ما حدث؟ ما هو الفعل؟ واقترنت إحدى الأزمان. بارك الله فيك. أنت يا أستاذ، ما هو الفعل؟ وعن أقسامه بدأ يتكلم عن علامات كل نوع، فبدأنا بالإيش؟ أي بدأنا بعلامات ماذا؟ الاسم. فقرأنا بعضها وبقي البعض، أليس كذلك؟ نعم. طيب، قال ابن راجح الروم عليه رحمة الله: فالاسم يعرف بالخفض، يعرف بماذا؟ بالخفض. وقلنا أن التعبير بالخفض هذا اصطلاح من؟ اصطلاح من؟ هذا اصطلاح الكوفيين. التعبير بالخفض اصطلاح للكوفيين. أما البصريون كيف يقولون؟ الجر. الجر. فالخفض عندهم يسمى جر. طيب وما هو الخفض؟ يريد واحد يجيب ما معنى الخفض؟ لا بس تمام. الكثرة الخفض قال عبارة عن الكثرة التي يحدثها العام. زاد الأخ زيادة أنا ما أريدها الآن أو ما ناب عنها أي ما ناب عن الكثرة، لأن الكثرة هي العلامة الأصلية، وثم علامات أخرى أي وهناك علامات أخرى تنوب عن الكثرة، هذا سيأتي. لكن الخفض ما هو؟ عبارة عن الكثرة التي يحدث ماذا؟ العامل. فالخفض الذي هو علامة للإثم لابد أن يحدثها أو أن يحدثه العامل، لابد أن يأتي من العامل. وعوامل الخفض كم؟ متذكرين فيني يقول سببي شجر ذكر في الناس. عوامل الخفض كم؟ ثلاثة. ما هي؟ ذكروا ما هي فضل الشيخ انت تفهم؟ تفضل. ظروف الجر نعم، والإضافة والتبعية. وماذا؟ والتبعية. أحسن تبارك الله فيك. عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة، إن ترد تمثيلها فقل أتى غلام زيد في منظر حسن حسن فاحذره واحذر سهام الأعين النجل. أنشده ابن هشام عليه رحمة الله كما في شذور الذهب، كما في شذور ماذا؟ الذهب. طيب إذن الخفض الذي هو علامة للإسم لابد أن يحدث بعامل، أن يحدث بعامل. خفض جر أماني علامة يا إسم لازم إليتو نانيني نكتن دكال ولأنه هاي ينيفوة إلى جر أو خفض يا ضرورة. كسرة يا ضرورة هاي علامة يا نيني هاي علامة يا يأيس هاي علامة يأيس. كيف يا جر؟ مثل الأنفان وآية قالت امرأة العزيز، هذه كسرة موجودة هي نوع يسمى مقالا يأيس ها؟ أبدا، لأن هذه الكسرة لعارضة أو لعارض. طيب إذا من غني مؤلاء منزول سنة لكفام جينا ni al-khafdu jina likubali kuingia kasiri, basi hiyo ni alama nzuri sana miongoni mwa alama za kufahamu jina. Qala wa tanwin aywa min alamati al-ism madha at-tanwin. Tayyib ma huwa at-tanwin lughatan wa istilaha? Tafadhal. At-tanwin lughatan at-taswid. Jayyib. نون الطير. نون الطير إذا صوت. نعم يقال نون الطير إذا صوت. فالتنوين في اللغة معنى التصويت. ما هو التنوين اصطلاحا يا شيخ؟ شيخنا المعمم. طيب التنوين اصطلاحا ما هو؟ التنوين يا أستاذ صاحبه الذي بعد سنة. ما هو التنوين؟ نون ساكنة تلحق آخرة لفظا. أحسنت بارك الله فيك. كمان فالتنوين اصطلاحا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، فتقول كتاب وتقول كتاب وكتابا فتسمع في التلفظ تسمع في المؤخرة ماذا؟ النون ساكنة. لكن إذا كتبت الكلمة ما تراه. طيب إذا ومن علامات الاسم قبول التنوين فقم يقولهم علامة زجينة لكبارك إنجيانين تنوين وكيونا نينو لك يا رب لمكبار تنوين تنوين الإسلام ضمتان فتحتان كسرتان وكيونا نينو لك يا رب لمكبار ألمهيس hukumu wewe bila shaka kwa maneno hilo ni jina. Neno hilo nini? Jina. Kwa ni hili alama ya kutambulisha jina. Qala wa tanwin wa dukhul al alif wal lam tawaqafna huna. Aidha wa min alamat al ism qabul dukhul alayhi al alif wal lam au qabul al. Na miongoni mwa alama za jina vile vile ni kukubali kuingia nini? Al. Lakini tukasema al ambayo ni alama ya jina mara zote inakuwa ni zaida, inakuwa ni zaida, isiwe ni alif wal lam allati hi aslul kalima allati hi madha aslul kalima la. Mathalan kalima alqa, alqa fi awwaliha alif wal lam lakinnahuma asliyatan, lakinnahuma asliyatan alqa. فألف واللام الداخلتان في الاسم فهما زائدتان. إذن ودخول الألف ودخول الألف واللام على مفهومة أنا كفهمه جينا كبالك وينجي نيني ألف لنين ألف لنين. قال وحروف الخفض وحروف ماذا؟ الخفض. نعم كذلك neno la Kiarabu ambalo linakubali kuingia herufi za kuhafidhisha, herufi za kujarrisha, neno hilo ni jina bila shaka. Neno hilo nini? Jina. Thumma dhakara hurufa madha? Hurufa al-khafd min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufu al-qasam. Al-hurufu al-qasam min hurufu al-jar. Min hurufu madha? Al-jar. Wal-hurufu al-qasam min dhimmi hurufu al-jar. Herufi za kiapo ni miongoni mwa herufi za jar, ni miongoni mwa herufi za jar zinaingia huko. Limadha sumiyat bi huruf al-qasam? Kana fahamu limadha sumiyat bi huruf al-qasam? Kwa nini zimeitwa huruf al-qasam? Kazi yake ni kutia jari jina, kama ilivyo an, kama ilivyo fi, kama ilivyo ala, kama ilivyo rubba, kama ilivyo mundhu, kama ilivyo mudh, kama ilivyo kafu, kama ilivyo lam. Lakini kwa nini hizi zimeitwa hurufu al-qasam? Li'annaha tadkhulu ala al-muqsam bihi, li'annaha tadkhulu ala al-muqsam bihi. Tunapowapa tuna vitu vitatu, tuna herufi ya kuwapia kama al-waw wasawa madha walba, lakini tuna ambaye tunamwapia hisi amen nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi hadithi Aisha radiyallahu anha inda Ahmada fi musnadi wa inda Tirmidhi kadhali, man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara au ashrak, faqad kafara au ashrak, فلا يكون الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي تنموها في الله. فهي الله المقسم به. تنموها لكين كموها فيها. تنموها فقواكه والله. ففيولي أنباء كل أنباء تنكيها فيها. إما نمت ورزيك أو نكديون دوها تهمها موها تهميها عليك المقسم عليه. المقسم عليه. طيب. فهي هذه روفي zimeitwa hurufu al-qasam pamoja na kwamba ni herufi za jari. Kwa sababu gani? Zinaingia kwenye jina la kuapia. Kwa unasema wallahi au ukasema billahi au ukasema تالله أو قسمة تربي وتربي الكعبة. نعم ماذا قسمين؟ قيو حروف القسم نكت حروف الجر لكن إذا مخصيش وقفويت حروف القسم وسابقين زينا كازي معلوم زيادة نكوينجيز جر زيادة نكوتي جينا جر زينا كازي نجي نيني معلوم كوينجيا كتك اللي جينا لكوافيوة أفل نجينا ناني إلى الله بكيا. إذن الحاصل كو جملة ابن آج الروم في هذا الموضع كو جملة كبيرة ذكر لنا ذكر لنا ولكم أربعة علامات هن من علامات الاسم هن من علامات ماذا؟ الاسم. وليس هذا حصرا وليس هذا حصرا لجميع علامات الاسم لا وإنما هذا إشارة فقط إشارة فقط إلى البواقي أو إلى الباقية هيثي وكذبيتي وما لما زوت زجيني هيثي النك إني إشارة مكوفة وكونا نقصوما نحر إشارة كوني ذي لزنجيني أما أجلتاجة ذيكو ألم مهم سانا أجلتاجة كالإسناد إليه كما نقصوما الإمام الحطابي كذب متمي والإسم يعرف بالإسناد إليه كان ذيب كما نقصوما الإسناد إليه من أنفع علامات الإسم وبه عرفت إسمية تاء hapa mengine ni ishara kwamba hizi alama zilizotajwa hapa ni chache kuna nyingi alifanyaje hajataja kwa sababu haziendani na mstari wetu tutazikuta huko mbele usifanye haraka elewa hizi nne utaja kuongezewa zingine katika vitabu vingine wazi lengo ni kwamba ufahamu jina ulifahamu nini jina alladhi huwa ismun min aqsami الكلام طيب نقفز هنا تنفيتها قال علامات الفعل ويهاب أن تكون لذا سؤال دوبت ما هي علامات الاسم ونصوم قاعدة يوت ونوى بتاب قاعدة الميون ونوى بتاب بتاب ونوى بتاب هوني فاز نوليزا ما هي علامات الاسم ونصوم قاعدة ويهاب ايه هذا هو ما هي علامات الاسم الاسم يعرف بالفعل والتنوين وذكور الالف واللام وحروف الخفض واليمين الى وعن تعالى وطيب وربا والباء والباء واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء صح ليه لو رسمنا كتاب بعد يعني استكتا ويذكر ايه قاعده ايه ايه بسان نوليزا ما هي علامات الاسم ونجيب جيب ساسا الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض والتنوين والأهل والقاضي وحروف الباء واللام وحروف القسم والواو والباء والتاء أنت وحدك ما هي علامات الاسم اسم هي رب الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض واليمين وإلى وعن على وفي ورد والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أحسنت بارك الله فيك هكذا أريد هكذا ماذا أريد في جميع الإخوة كلكم تحفظوا يلا نكفل قال علامات الفعل وين توجين سمعنا قال علامات الفعل قال المصنف رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة نعم الآن دخل ابن آج الروم في ذكر علامات الفعل بعد أن فرغ من ذكر علامات الاسم هكذا من ابن آج الروم وتاج علامة ذكتين له بعد يكما ليزك متجي علامة ذنيني ها؟ جينا اسم فكتاج بهذه علامة بهذه لن ينجي من زيادة لكن هي ذا الذي تاجه نسبي أنا نويل. قال والفعل يعرف بقد، والفعل يعرف بقد. قد ما معنى قد؟ قد حرف التحقيق، هذا هو أصل استعماله في الألف. كنا مامو حتى يعني بصر يلا مهم لكم بيوان ديك. قد هذه علامة من علامات الفعل، قد حرف التحقيق، وأيضا يستعمل للتقليل والتكثير. فالتحقيق نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون هذا تحقيق، المؤمن مفلح لا غير، المؤمن حقا مفلح. قد أفلح المؤمنون. وأيضا تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا أشد تحقيقا، هذا أشد تحقيقا. لماذا؟ رب صلى هي أنظر لكن هنا أنبي وقد قامت الصلاة لو أنا قيمه تكبير إحرام بعد بيب قد قامت الصلاة، يعني أحقيق وقسم مقوات إجام وعمال هين عضو. لكن فيها لذلك تقول قد ومعاني التكثير، ونسمى قد ينجح، قد ينجح المجتهد، قد ينجح المجتهد. أنا وإذا كفول من يجتهد ابن مرتشاك أنا فول من يجتهد، من يجتهد أو مرنين مرنين. هذا ينسى قد للتكثير، أي كثيرا ما ينجح المجتهد، كثيرا ما ينجح من المجتهد. هي لمعنى قد هذا. ففي قد هو تميغة للتقليل، قد ينجح الكسول أو إذا كفول بيو. هنا مرة نينجي ومرة كاتش هنا للتقليل، قد هنا قليلا ما ينجح ويفوز الكسول. فالكسلان دائما راسب يرسب. وهي قد هنا مرة نينجي، لكن كوكو الليدي كواتو قد تلحق الأفعال، تلحق ماذا؟ الأفعال، وتلحق في أول الفعل. قد جماني من إنجيها كوني بتيندو تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، من إنجيها كوني فعل الماضي كما ينبغي التفعيل المضارع لين أكون منذ فعل قد. لما نجينا هو ينغنشوا اللام الواقعة في جواب القسم، اللام الواقعة في جواب ماذا؟ القسم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كنا قسم مقدر وهذه اللام واقعة في جوابه. وقسم جينا فوائبه هيا هيا عشان النايا لكما بيها اليوم. Nataka mjue kwamba qad nini, qad nini, alam aya nini. Qad ukiona kitu kinachokuja mbele yake ni fi'il, ukiona qad kinachokuja mbele yake ni nini? Fi'il. Na ndio maana watu wanahu wakaitia kwamba hii ni katika alama za nini, za fi'il. Idhan qala ibn ajurum wal fi'il yu'rafu bi qad wasin. Alama ya pili nini? السين وهو حرف الاستقبال. سوف أيضا حرف ماذا؟ حرف الاستقبال، لكن هذا أشد أشد تنفيثا من السين. طبعا أشد تنفيثا أي استقبالا. نعم نعم نعم السين للتنفيث ودك صمك نجلب السين للتنفيذ أي للاستقبال هاي هاي لتحويل تفوت سين للتنفيذ قيو ونكيد من هدو السين هي اللي ألام يليني ألام يليني السين وهو حرف الاستقبال حرف الاستقبال كذلك سوف نمزي لما تنشق سبقا لذاك إذن فلانا هي سوف ألام يفعل وهو حرف الاستقبال أيضا لكنه أشد تنفيذا من السين قبل أن أفكه قصة سيما إذي سين وسوف بيانا مويلي هاي الألام نقل فهام فعل وسباب أبيني أقوى قد كفعل تقول سأذهب وسأكتب وسأشرب وتقول سوف أذهب سوف أكتب سوف أشرب تزام سين لسوف baada yake vimekuja vitendo baada yake vimekuja vitendo katu uwezi ukaitamka sini au saufa alafu baada yake ikaja ismu haiwezekani kinachokuja baada ya sini au saufa ni kitendo saashrabu saadhhabu saashtari saalabu saufa ashtari saufa alabu saufa adkhulu kullu hadhihi alafaal hiyo ni moja hiyo nini moja kwa maana hili tumekubali ni alama za tafii. Lakini jambo namba mbili, herufi hizi mbili asin wa saufa, sin wa saufa ni maalum kwa ajili ya fi'ilul mudhari, ni maalum kwa ajili ya nini? Ya fi'ilul mudhari. Kwa hiyo wamesema kwa ujumla miongoni mwa alama za fi'il akataja asin wa saufa, lakini tukitazama kiundani فَيَوْنَا سِنَّ سَوْفَ هَذِي نِيكَ التَّفِعِلُ الْمَاضِ فَوْنَا سِنَّ سَوْفَ هَذِي نِيكَ التَّفِعِلُ الْأَمْرِ لكن كفاجة فما نميون غني معلامة فعل نعم على قصدية فعل قال ها؟ مضارع وقواني فعل سيوم باب فايا تعميم وقواني فعل سيوم باب فايا تعميم كسبب هيدي سوف نسين هذي نيكا التمجينة زيني نيكا التفعل لكن فعله ها مبارك في لغانيو المبارك فقط. اذا السين وسوف من علامات الفعل وهما يختصان بالفعل المضارع وهما يختصان بماذا؟ بالفعل المضارع. لكن كذا كوسا سين وسوف كذيات ni kuifanya fi'il mudhari kuihusisha na wakati wa baadaye. Sinna sawfa kazi yake kubwa ni kuihusisha fi'il mudhari na wakati wa baadaye. Wewe umesoma fi'il mudhari eh? Fi'il mudhari inajulisha wakati gani unapoitamka mujarrada eh? Unaposema yadhhabu unaposema hivi yadhhabu ni wakati gani? Mbona unaona majibu sielewi? Unapoitamka fi'il mudhari mujarradan kama ilivyoungwa ukasema yashrabu yadhhabu yaktubu taktubu nadhabu, inafikisha wakati gani fi'il mudhari? Anasema wakati wa sasa. Al-fi'il mudhari ya shabab bi aslihi يدل على زمنين, يدل على زمنين. نفهموا الى قوانين ذي اساس فعل مضارع واصل ياك وكيتمكته ان جلش زمان بين الحال وماذا والاستقبال. الحال والاستقبال وكيتمك فعل مضارع بين انه يتمكته يذهب تنفهم لك تنبيه يوجد كان فسيد يذهب او بعد كده يوجد كان يوجد مويد تنتردد تنفهم tunataraja inawezekana anakwenda au anakusikia muda kidogo. Vitu vyote vile tunavifahamu wakati mmoja unaposema yadhhabu. Sasa wakati gani dini mubari itakuwa ni maalumu kwa wakati wa baadaye? Kiingia sino au nini? Unaposema saadhhabu hatufahamu isipokuwa baadaye tu. Unaposema saufa adhhabu hatufahamu isipokuwa baadaye zaidi tu. Lakini pia fi'lu mudhari inaweza ikakusudia wakati huu tu kwa sharti uongeze neno yadhhabu al-ana. Ukiweka karina hiyo tunajua ni sasa. Hapo unaambiwa al-mudhari'u yadullu ala al-hali faqat, kwa sababu ya karina adhhabu al-ana au adhhabu as-sa'a, wakati huu. Kwa hiyo al-fi'lu al-mudhari'u bi aslihi yadullu ala zamanayn. Ndugu zangu, fi'lu mudhari' kwa asili yake unapoitamka bila ya kuiongezea chochote mbele yake wala nyuma yake, ukiitamka kama ilivyo inajulisha nyakati ngapi? Nyakati mbili. Inataraddad, inacheza kwenye nyakati mbili, ima halan au mada au istifada. Ukiongeza sini au saufa tayari ibadilika, inajulisha wakati gani? Wa baadaye tu, wala useme sasa hivi. Na unapoongeza neno kama al-ana, as-saa, inajulisha wakati gani? Hada huwa, hada hada huwa. Idhan haya takuja heli kwenye mtanzo maisha, lakini ni muhimu kusema. Ndio maana anasema wanawachuoni saufa wasini yakhtasani bilfili lmudhari fayukhlisanihi lilistiqbal fayukhlisanihi lilistiqbal. Wenyewe wanasema wakuwanaha jamani, sini na saufa ni maalumu kwa fili lmudhari, tena zinaitakasa fi'l mudhari kwa wakati wa baadaye tu. As-sinu wa sawfa, Sheikh Uslani, yaftasani bil fi'l mudhari, ni maalumu ile fi'l mudhari. Kwa nini? Ha ustaz, kwa sababu gani? Mimi na tunaifanyaje? Zinaihusisha kwa wakati gani? Wa baadaye tu pia. Lakini katika faida zilizopo hapa, unapotumia sawfa ni baadaye zaidi kuliko sini. Usiku kazungumza na mtu Mwarabu, kambia kimada majite, ni mada majite, kambia saati ya unakusudia ukipata utla, ukipata utla Rajab ndo utaenda inshallah Sheikh. Saati ukimwambia hivi mtu unamjokera wajiwa, pengine baada ya kachache sana utakuja kwenye ofisi yake. Saati, naam saati, ushajifunja kwa baada ya dakika 10 20 uende, kwa sababu ni akal tanfisi, muda wake ni mfupi. Lakini ukisema saufa ati, unajua huo ni baadaye, inawezekana baada ya wiki, mwezi, mwaka. Ndio wanasema saufa akthar madha akthar tanfisan mina nasi. Kwa lugha ina ladha zake, ina ladha zake. Kama maneno yako tutaamua useme saufa, ni mambo matakul saufa akul. Wewe kusudio kimaliza kufanya muraja hivi. Ndio saufa. Saufa yenu. Nasema saafu. Baada kadiri inshallah. Tayyib. Kwa hiyo anasema wal fi'lu yu'rafu bi qad wa shin wa saufa. Qala wa ta'i ta'nifi as-sakina. Wa ta'i ta'nifi as-sakina. Naam. Hivi ni katika alama za nini? Za al-fi'l. لو التعريف الساكنة تلحق آخر الماضي تلحق آخر الماضي ونسيما ذهب ذهبت ونسيما أكلت على قصودية هي هنا يقول لو التعريف ماذا الساكنة دائما تلحق آخر ماذا؟ آخر الماضي. نا مرنين يكيوا قد كمضاري نقوى معاذ نقوى معاذ نا معاذ نقوى سوى ساكنة كين نقوى المتحرك. لكن هي تعني الساكن إذا ذهبت أكلت هي تاء التأنيث الساكنة وهي علامة من علامات ماذا؟ من علامات الفعل. نانيت ساكنة وسبب لواسليات أصلي لنكون نسقنا لكن أكيون إن كفر كما قلت قالت امرأة العزيز وتسباب يا ضرورة وسبب يعني يا ضرورة أقول بسمى قالت ألف وتسباب البيت أيوة زكان والساكنة بوضعها الأصل تاء التأنيث inakuwa sakina na mweko wake wa asili. Kwa hiyo hii tee ya kike, tee ya kujulisha kwamba aliyenasibishiwa kitendo hicho ni mwanamke au cha kike, ni alama kubwa sana ya fe'li. Tee ambayo inakujulisha kwamba aliyenasibishiwa kitendo ni mwanamke au cha kike, ni alama kubwa sana ya kujua fe'li. Unaposema dhahaba, kitendo cha kwenda al-dhahabu, kitendo cha kwenda ulivyotia hii tee hapa kimenasibishwa kwa nani? Kwa mwanamke au kilicho cha kike? Kwa sababu Waarabu lugha yao ina upana wa ufasaha. Lakini hisi Waswahili, Kiswahili chetu mwanamke na mwanaume tofauti yake ni jinsia, si ndio? Sasa wao wana vitu havina jinsia kabisa, inaambiwa ni cha kike. Mirsama tu. Mirsama ni? Mkini ukumu ni ya kiki ya jumu? He? Mistarata. He? He? Ya kiki ya jumu. Kwa hiyo Waarabu hawaangali sana jinsia. Kwa hiyo kama ni katika alama za kutambulisha au za kutambulisha za kike, kwenye namuita huyu ni muannathun haqiqiy, watu ambao wana mambo ya majazi na hakika. Lakini Waarabu almuannath walmudhakkar wenye wana alama zao, viko vitu vina alama za kike hata kama havina jinsia, vinaambiwa hivyo vya kike. Sasa hii tee inakusudia kusema kwamba tau taanithi sakina kazi yake ni kuonyesha kwamba kitendo hicho kimeendelezwa kwa wa kike au cha kike, kwa wa kike au cha kike. Hiyo ni alama ya nini? Hiyo ni alama ya kufahamu. Na mara nyingi katika fi'lu al-madhi inakuwa iko mwisho, bali mara zote katika fi'lu al-madhi cha usanifu inakuwa iko wapi? Iko mwisho. Lakini katika fi'lu al-mudhari inakuwa wapi? Eh, inakuwa mwanzo. Naam, unasema mwanaume yadhhabu, anakuwa na mwanamke tadhhabu, hii ni ghaibu. Na ukimkusudia kumkhutubia unamwambiaje? Kwa hiyo ya mwanzo, mara nyingi ukimkusudia mwanamke katika mudhari, alama ya uke inakuwa mwanzo. Katika madhi, alama ya uke inakuwa wapi? Alama ngapi za mithali? Qad, tasin, ثلاثة وماذا؟ وتاء التأنيث الساكنة. هذه بعض علامات ماذا؟ علامات ماذا؟ الفعل. طيب يقول إذا ما هي علامات الفعل؟ يبقى ما هي علامات الفعل؟ ما هو أكثر تنفيسا بين السين وسوف؟ ما هو أكثر استقبالا بين السين وسوف؟ سوف بلا شك. سوف بلا شك. طيب قال علامة الحرف، علامة ماذا؟ الحرف. من أنواع الكلام أو من أقسام الكلام عندنا ماذا؟ عندنا الحرف. عندنا الحرف. ما هو الحرف؟ كلمة دلت على معنى في غيرها فقط. طيب، إيه معنى يكي؟ يكي نحو، سوية لغة، يكي لغة بمثلا نايم. إيه معنى يعني؟ يكي نحو. وتو نحو ونا معنى ذا. ama kwenye lugha wana maana zao watu wa lugha. Ukisema harf kwenye lugha una maana zake. Wa minan nati man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi ila akhir al-ayah. Sasa harf hapo sio kafiri ni hii. Kwa tafsiri Qur'an haa kuna maana yake. Hai tarafu shay wa na'udu min shayki. Tarafu shay. Tayyib. علامات الحرف. علامات ماذا؟ الحرف. علامات الحرف. الحرف. قال المصنف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا متمية فلسفة. أما سمع قوما علامة يهروف. إيش أنا سمع؟ هروفي نيل ينبايو. Haisilihi kwa maana haikubali alama yoyote ya jina wala alama yoyote ya fi'li, kwa maana ya kwamba ukitaka kujua herufi wewe wewe iandike tu, andika tu kama ala, sawa, andika tu, alafu jaribu kuingiza hapo alama za isi. Umesoma ngapi? Alama za ismu nisema ngapi? Hebu nitajie alama za ismu. Al-khafu wa tanwin wa madha? Al-khafu al-lam wa madha? Wa hurufu al-khafu. Zinaingia, unaweza kuunganisha nani? Yani mfano hii ala, unaweza kuingiza al-khafu wa unaweza kuingiza mwenye hapa kutumia kili ya kawaida kufahamu naha. Uwezo kaingiza ali. Inakubali? Haa. Hurufu kasa, hurufu jama, inakubali? Haa, tuwake hile, mishindikana. Kuja kwenye alama za fi'i, tumesoma ngapi? Alama za fi'i, tumesoma ngapi? Fati inaingia. Kusha kutaka bi ala. Si inaingia. Taufa. He? Tautanis. Neno hili ni ndio gani? Zola kuchanganya, ndio la vipi? Neno hili halikubali alama ya jina wala halikubali alama ya nini? Ya kitendo. Ukishakuta hivyo wewe hukumu sasa hii herufi. Hii herufi. Herufi ni neno ambalo halikubali alama za jina wala haikubali alama za nini? Ukiona neno la Kiarabu linazikataa alama za jina, haziingii hapo kwako. Neno la Kiarabu linazikataa alama za kitendo, hazikubali. Fahamu kwa maneno hilo nini? Eh? Neno hilo ni herufi. Sasa nauliza swali. Kwa maneno haya aliyozungumza Ibn Adirun, herufi na alama haina? Haina. Eh? Haina. Herufi na alama. Wewe unasema haina. Herufi na alama. Al-harfu lahu alama adamia wa laysa lahu alama wujudia. Ndivyo wanavyojibu hivyo wazee. Herufi ina alama. Kukosa alama herufi kwake ni alama. Naelewa? Kule mkosa alama kwake ni alama. Kwa hiyo herufi ina alama, nako ni kukosa alama. Herufi haina alama kwa maana alama iliyopo. Kwa hiyo nasema kwa lugha fupi falsafa hii. Al-harfu له علامة عدمية وليس له علامة وجودية. حروفي إن علامة علامة يأكل بكوت علامة لكن حروفي هنا علامة أبو وتيسبيري تاجي ويوني كامو لفونا سيني كامو لفونا تنويني كولا كوني اسم أو سيني كوني حيوني مباني تسبيري تاجي وفوكي ni hivyo. Kwa ufupi nini? Kwa hiyo tena kwenye maneno haya haya ya Ibn Ajurum hapa anasema wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu madha? Dalilu ism wala dalilu madha? Herufi ni ile ambaye haisilii pamoja nayo dalili yoyote ya jina wala dalili yoyote nini? Ya kitendo. Herufi ni ile ambaye haikubali dalili yoyote ya jina wala dalili yoyote ya nini? Ya kitendo. Hiyo ndio herufi. Kwa hiyo tunasema hivi, herufi haina alama ambayo utaisubiri itaje. Herufi haina alama ya kutajwa kwamba hii ni alama ya herufi. Lakini herufi inayo alama nako ni kukosa alama. Au nayo ni kukosa nini? Kukosa alama. Unafahamiana mashaka? Eh, nani? Sasa nikiuliza mimi ما هي علامة الحرف؟ ونصمه قاعدة. نوليز صوت. ما هي علامة الحرف؟ سمعني بدأ. ما هي علامة الحرف؟ الحرف ما لا يكتب معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المرتب المفيد من واقع. وما هي أقسامه؟ وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء المعنى. ما هو الاسم؟ الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. Kibali kutafuna tawalamu. Wakati wewe ni mtu na akili zako unamuuliza kutafuna kibali. Kwa nini ushindwe? Alafu ujui. Utajua lini? Wama huwa alfi'lu? Aiwa. طيب وما هو الحرف؟ الحرف كلمة دلت على معنى في نفسها فقط. طيب وما هي علامات الفعل؟ ما هي علامات الاسم عفوا؟ الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الأصل هي من وإلى وعن وآل وفي وهو والباء والكاف واللام وحروف القدر وهي أرواح وأرواح. طيب ما هي علامات الفعل؟ الفعل يعرف بقدر الدين والسوف والتأييد والتأييد. طيب ما هي علامة الحرف؟ والحرف ما لا يصدر معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب قال باب الاعراب والبناء. قال باب الاعراب وماذا؟ والبناء. باب الاعراب والبناء. الإعراب. ماذا الإعراب؟ قال المصنف رحمه الله باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هين يمان الإعراب كاستلاحي كاستلاحي استلاحي يوطو نحو ثمان يوطو. الإعراب لغة يأتي على عدة معاني. على عدة معاني منها الإبانة. تقول أعرب الرجل عما في نفسه أي إذا أبان عنه. ثانية التحسين. تقول أعربت الشيء إذا حسنته. ثالثا التغيير. تقول العرب عربت معدة الإبل إذا تغيرت إذا تغير. هذه المعنى ثلاثة ذكي لغة زنا مناسبة هكو بيت كوني نحر إعراب كسك اللغة يكي إعراب يكي هاي موت يصوم هابا إنا معنى ميني لكن مهم نتاك ما هذه زنا فايدة كوني ما صوم يكي نحر. معنى يكون زيان الإعراب أنا سيما إعراب لا لغة لأن إعراب كلغة يأتي على عدة معاني لنكوية يوية معنى نين معنى يكون أنا سيما الإبان هو كوال الإبان هو كميتو نين وال ونسيما ومسيما في إعراب أعرب الرجل عما في نفسه أي إذا أبان عنه إذا أبان عنه وأنا في قواعد من بياك أعرب الرجل عما في نفسه جماعة من قواعد يلون أي نفسيات أعرب أي أبان ووضح وبين لكن ما أنا يفيد يا كل لغة كأنه هي لي الإعراب نقول بمعنى التحسين إعراب ما أنا يقني التحسين تقول ونسيما أعربت الشيء أي إذا حسنته تقول أعربت الشيء ما أنا حسنته لما كفاني بزور تقول أعربته تقول صنعت والله أعربته لما تنيني زبان وأعربته أي وحسنته لما كفاني بزور نقول مالك كيلون لكن ما أنا يتاهي إعراب التغيير إعرابنا ما أنا يفبل لك تقول العرب وراب ونسيما عربت معدة الإبل يعني بدليك ما تنبع نين نغمين يعني بدليك أي إذا تغيرت خاصة كموانا نتوى كنيسي تفوتك دو تقول هرهارة وصيما عربت معدة ماذا معدة الإبل أي تغيرت يقول لما تقول تموانا يقول بدليك ما قوة نتكين حتى ما ألامنا نتكين صحا نعم هذه ما نتاثر ذاكي لغة ما نتاثر نغين ذاكي لغة tuangalie watu wanahau wanakusudia nini wakisema i'rab haya dhibiti yatakusaidia ya dhibiti yatakusaidia huko mbele yaandike ya dhibiti kwa maana yakae kichwani nini i'rab katika lugha ya kiarabu sasa hii maana ya mwisho nakusudia nini i'rab katika nahau afwan hii maana ya mwisho ya lugha kidogo inawafikiana na watu wanahau maana ya mwisho ya kilugha ya neno i'rab ni nini? Eh? Taghyir, si ndio? Naam. Kiana na watu wa nahwu. Watu wa nahwu wanasema al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim, ni mabadiliko. Sikiliza. Ni mabadiliko. I'rab maana yake ni mabadiliko ya mwisho wa maneno. Ni mabadiliko ya mwisho wa maneno liikhtilafi al-awamil kwa sababu ya kufuatana vitendakazi ikhtilafu hapa maana yake ni at-ta'aqub liikhtilafi ay li-ta'aqubi ikija amilu hii inakuja amilu nyingine inakuja hii inafanya kazi yake inaondoka inakuja nyingine inafanya kazi yake inaondoka inakuja nyingine inafanya kazi yake inaondoka kwa kuwa vile vitendea kazi vinapishana kwenye neno kule kupishana ukaitwaje ikhtilafu ukaitwaje ikhtilafu lakini kiukweli hakuna ikhtilafu mfano wewe unasema lan yamhaba nasema lam yadhhab tazama neno ni moja asili yake ni nini yadhhab si ndio eh asili yake ni yadhhab asili yake ni nini yadhhab lakini ghafla limekuwa yadhhaba mara likawa yadhhab limetoka kwenye hali ya nini? Ya rafu. Likaja likawa nini? Mansub. Mara limekuwa majzum. Sasa hii yadhhab ilipoingiliwa na lan, sababu ni huyu hapa, si ndio? Huyu ndio sababu alipoingia huyu bwana kitenda kazi. Lan akiingia kwenye fi'l mudhari anataka aone fatha. Hii fatha ikawepo. Alipoondoka lan akaja lam, haya mabadiliko mengine, akaiondosha mpaka kaleta nini? Sasa vitenda kazi vinapopishana kwenye kuingia kwenye neno, ukitumia hiki kinaligeuza neno mwisho wake. Ukichukua kitenda kazi kingine ukiingiza pale kinabadilisha neno kivyake, kwa kuwa vitenda kazi vinapishana kwenye kuingia kwenye neno, ule mpishano wake ukaitaje? Ihtilam. Inakuja lam, inafanya kazi inaondoka. Inaingia lam, inafanya kazi inaondoka. Inakuja in, inafanya kazi inaondoka. Kwa kuwa vitenda kazi vinapishana kwenye neno la Kiarabu, kule kupishana kwake kukaitwaje? Ikhtilaf. Lakini hakuna kugombana, hakuna ikhtilafu inayofahamika kwenye akili zenu. Kwa hiyo i'rabu maana yake ni mabadiliko yanayotokea mwisho wa neno, yanayotokea mwisho wa neno. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupishana vitenda kazi. Kwa sababu ya kupishana vitenda kazi. Kinakuwepo hiki kinafanya kazi yake, kinaondoka kinakuja kingine kinafanya kazi nyingine, kinakuja kingine kinafanya kazi nyingine. Huu mpishano ni kama vile nini? Ikhtilaf. Kwa hiyo i'rab maana yake ni mabadiliko ya mwisho wa neno kwa sababu ya kufuatana vitenda kazi vinavyoingia kwenye maneno hayo. Hatta ila fi alaiha, vitenda kazi vyenye kuingia katika maneno hayo. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya i'rab. I'rab kwa ufupi sana Kiswahili ni neno kubadilika badilika mwisho wake kwa sababu fulani. Neno kubadilika badilika mwisho wake kwa sababu fulani. Au neno ukasema ni neno ambalo linakubali mabadiliko likijiliwa na kitu cha kulibadilisha. Neno hilo linaitwaje? Mu'rab. Linaitwaje? Mu'rab. Neno mu'rab ni ambalo linakubali mabadiliko lao likijiliwa na kitu ambacho kinafanyaje? Kinalibadilisha. Neno hilo linaitwa mu'rab. Tofauti na mabni. Mabni ni kinyume chake. Ni neno ambalo halikubali mabadiliko hata kama likijiliwa na kitu cha kufanyaje? Cha kulibadilisha. Kwa hiyo ufahamu kwamba mu'rab ni tabia ya neno kubadilika badilika hasa mwisho wake. Ndio kwenye irabu watu wanahu tunaangalia wapi? Mwisho. Kiki mwanzo katikati tumewachia kwa sababu. Nahu ni wapi? Mwisho wa neno. Ndio kazi kubwa ya watu wanahu. Kwa hiyo kitendo cha kubadilika badilika neno, mara limekuwa madhmumun au tunasema kwa lugha nzuri marfuun, wakuta sehemu nyingine limekuwa mansubun, mahali kingine limekuwa majzumun. Kwa nini? Fahamu kwamba neno hilo ni mu'rab. Neno hilo nini? Mu'rab. Na haya mabadiliko yanaitwaje? I'rab. Inaitwaje? Al-i'rab. Ndio shekhe anasema al-i'rab huwa taghyiru. I'rab maana yake kwenye nahau ni kubadilika awakhiri al-kalim, mwisho wa nini? Mwisho wa maneno. Angalia yeye anasema awakhiri al-kalim. Awakhiri al-kalim maana yake ni kubadilisha, ni kubadilika hali za mwisho wa neno, lakini neno lenyewe mwisho alibadilika. Mfano hii ya dhahabu, tumeitamka ya dhahabu, tukaitamka ya dhahaba, tukaitamka ya dhahab, sawa sawa, tumeitamka kwa rafu, tumeitamka kwa nasfu, tumeitamka kwa nini hapa? Kwa jazm. Hivi ukiangalia neno jazm hapa, mwisho wake ni nini? Mwisho kuna nini? Ba. Mwisho kuna nini? Mwisho kuna ba. Hii ba imebadilika. Ba iko hapa, iko pale, iko kule. Kwa ukweli ni kwamba neno halibadiliki mwisho wake. Kinachobadilika ni shakili. Hali zake za haraka. Hali za nini? Za haraka. Ndicho nilikusudia huyu bwana. Wala usifikiri kwamba itakuwa na ba hapa, hapa itakuwa iko na swadi. Hapa itakuwa na aini. Ah, tukusudia hayo. Tunakusudia mabadiliko ya haraka. Inaweza kuwa na haraka hii, baadaye ikawa na hii, baadaye ikawa na ile kwa sababu fulani. Ndio maana ya nini? Awasil kalima, ay harakat fi akhir al-kalima. Harakat fi akhir al-kalima. Inabadilika haraka tu mwisho wa neno. Kwa hiyo atema ikhtilafi al-awamil. Kuna haja ya kuelezea nini amil, ma maana amil lughatan wa shar'an, lakini hii yasomwa ni mukammima. Al-amil ina maana yake kilugha na kiistilahi, lakini kwa sasa tusioje na kusema kitenda kazi kusema nini kitenda kazi. Kwa hiyo liikhtilafi al-awamil, kutofautiana nini kutofautiana nini zile awamil, vile vifanyaji kazi vile vinavyoingia kwenye neno, adakhila fi alaiha, venye kuingia katika neno hilo. Kwa hiyo neno ambalo linakubali mabadiliko, haraka ya mwisho wake, linaitwa neno hilo mu'rab. Linaitwaje mu'rab? Na hii hali ya kubadilika inaitwaje i'rab? Inaitwaje i'rab? Ndio unasema jaa aliyu raaitu aliyan marartu bi aliyin, wana kazi hiyo. Kwa hivyo aliyu mu'rab, aliyu mu'rab, kwa sababu inabadilika min halati rafi ila nasbi ila aljarri. Lakini angalia neno haithu, tunamwambia mtu kif haithu anta dhahabtu ila haithu yujad nazartu haithu nazar, nazartu haithu nazar. Umebadilika badilika maneno yako, lakini haithu iko pale pale. Iko pale pale nini? Haithu kwa dhamma tu. Sasa neno hili haliwezi kuwa mu'rab. Neno hili ni mabni kwa sababu limeganda hapo hapo. Limeganda hapo hapo alibadiliki. Lakini nasema jaa zaidun raaitu zaidan marartu bi zaidin zaidun zaidan zaidin. Kwa hiyo neno zaidi ni neno mu'rab kwa sababu linakubali rafu, ukipata amilu rafi kitenda kazi cha rafu. Akija mwingine ananibadilisha, inakuwa ni mansub. Mwingine alibadilisha, inakuwa ni majrur. Fahimtum? Naam. Kwa hivyo kutofautiana awamil vitenda kazi katika neno, na neno hilo likabadilika badilika, hiyo ndio i'rab. Hiyo ndio nini? Yeah. I'rab. Kwa al-i'rab ni kubadilika neno mwisho wake na kutokubakia katika hali moja, kutokubakia katika hali moja. Kwa hiyo tufahamu haya kaida hii. Lakini sasa kuna maneno mawili ya kumalizia darasa yetu. Ameyataja Ibn Majrur, anasema lafdan, anasemaje? Ha? Lafdan au taqdir? Taqdir. Mabadiliko ni sawa sawa, yeye ni ya wazi kama nilivyoandika hapa. Jaa nimesemaje? Jaa aliyu. Haya, au raaitu aliyu. Aha, au marartu bi aliyu. Bi aliyu. Sasa haya mpaliko hapa ya kuwazi, tulipotumia fi'lu jaa alipokuwa huyu ni fa'il akawa ni marfu, sawa. Aliyu tunaona hiyo hapo rafu. Alipokuwa ni maf'ulun bihi akawa nini? Mansub, tunaona hiyo nasbu hapo. Alipokuwa ni majrur bi harfu jar akawaje? Na jar, tunaiona jar hapo. Mabadiliko haya yanaonekana ndio makusudia kusema lafdhan. Ni mamoja, ni mabadiliko yenye kuonekana, unaona kabisa. Neno lilikuwa lina rafu, limekuwa na nasbu. Mara limekuwa na nini? Na jar. Unayaona mabadiliko mwenyewe kwenye sentence, kwenye mazungumzo unayaona. Lakini inawezekana mabadiliko yakawepo lakini yakawa ni takdira. Usifanyaje? Eh? Usifanyaje? Yao ni mfano, nasema jaa Musa. Naacha hiyo kwa. Raaitu Musa. Mararu Musa. Di Musa. Ha? Musa, Musa, Musa. Hapa mabadiliko yapo. Jaa hapa ni fa'il marfu'. Ra'aytu Musa fa'il marfu'. Jaa Musa fa'il marfu'. Ra'aytu Musa maf'ulun bihi mansub. Mararu bi Musa majrur bi harfi madha? Bi harfi jar. Lakini hatuoni zile haraka, hazifanyaji, hazionekani. Sasa zipo au hazipo? Ziko wapi? Zinakadiriwa mukaddara, zinafanyaje? Ni mukaddara, zinakadiriwa. Kwa hiyo zimu huu ndani. Kwa hiyo mabadiliko ni mamoja, uyaone au usifanyaje, au usiyaone. Cha msingi ni kwamba je, neno hilo linakubali kubadilika? Ndiyo, linakubali kwa sababu tunasema hivi, jaa Musa. موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. بموسى مجرور بحرف جر وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وما أنا hapa tumeikadiria rafu, tumeikadiria nasbu, tumeikadiria jar, lakini hatuoni. Usishtuke, kuna hii hapa ziada lafdhan au takdira, lafdhan au. Kwa hiyo sisi tukiangalia tukisoma nahau jaa Musa, unajua hapa na rafu pale, raaitu Musa pana nasbu, marartu bi Musa, bi Musa, mwisho wa Musa hapa kwenye bi Musa pana jar, lakini mwingine haioni. Mwingine Imam Shafi anasema ahlul arabia jinnun wa insu yubsiruna ma la yubsiru ghayruhu, watu wa lugha ya Kiarabu ni majini, alafu ni watu, kwa sababu wanaona vitu ambavyo wengine hawavioni. Sasa kumwambia mtu pale pana pana nasu anaiona, lakini ushaikadiria. Tayeb, tunaishia hapa sisi. Kwa hiyo nitakuuliza tena, ma maana al-i'rab, ma maana al-i'rab, hebu jibu, ma maana al-i'rab. Lafdhan au takdira, usishtuke. Ima kuyaone mabadiliko hayo kwa macho, au pia kadirie bila kuyaona, au pia kadirie bila kuyaona. Tutaishia hapa. Swali langu la msingi, nyinyi mnahusika kusoma darasa ile ya hadithi zile Jawhar, inawahusu wote درس عام ما سلم المشي صلي مشي قول لهم اتنا سلام لهم من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من الاتنية من